والله أحد، والله إذا سمعت شيخي السؤال يتعلق في حكم من قلد قراءة قارئ غيره دون تكلف، هل هي بدعة؟ إذا كان لا ينكر قراءة أخرى وإنما هو استعذب واستحلى قراءة قارئ ما وهو يجد ذلك أحلى له ويتغنى به كما قال عليه السلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فلا شيء عليه في ذلك.